السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا بإسهاب في الدرس السابق عن أحاديث باب صلاة الإمام وهو جالس، وذكرنا أن المذهب ألا يصلي المأمومون جلوسا، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن التحقيق أن الإمام إذا دخل في الصلاة وهو جالس وتجوز إمامة من لا يقدر على القيام إن كان هو الأقرأ بكتاب الله تبارك وتعالى. ذكرنا أن التحقيق أن الإمام إذا دخل في الصلاة وهو جالس وجب على المأمومين جميعا أن يصلوا جلوسا، وأما إن دخل في الصلاة قائما ثم عرض له الجلوس فليس لهم أن يجلسوا، بل عليهم أن يقوموا. هذا محصل ما ذكرنا في الأحاديث السابقة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم تكلمنا بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ضمنيا في أثناء شرح هذا الحديث، وكذا حديث أبي بكر رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا في إمامة أبي بكر للناس، ثم ائتمام أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وأبو بكر قائم. وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم، فضل الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضل صلاة القائم على صلاة القائم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص او لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاه احدكم وهو قائم مثل نصف صلاته وهو قائم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القائم مثل نصف صلاته أو مثل نصف صلاة القائم. هذه الجملة من الأحاديث دائما في حكم الصلاة قاعدا، وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثين تحت هذا الباب، وقد عنوين له بباب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. وهذه الترجمة تداني الترجمة التي سبقتها، وهي صلاة الإمام وهو جالس في المعنى، وذلك من حيث النظر في التفاضل الذي لا يكون إلا بعد تساوي الإجزاء. يعني هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل بين صلاة القائم وصلاة الجالس مع وجود التساوي في الإجزاء، وهو أن صلاة القائم مجزئة وصلاة الجالس مجزئة، لأن الفضل لا يكون إلا بعد تساوي الإجزاء، ولا يتصور أن يكون هناك تفاضل إذا كانت إحدى الصلاتين غير مجزئة. فما دام ذكر التفاضل فمعنى ذلك أن الإجزاء حاصل ووقع التساوي في الإجزاء، فصلاة القائم مجزئة وصلاة القاعد مجزئة، إلا أن صلاة القائم على الضعف من صلاة القاعد، أو أن صلاة القاعد على النصف كما جاء في الحديث من صلاة القائم. وصدر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بحديثه عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو محمد المدني، وهو ثقة حجة روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 34 للهجرة. قال عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص على الشك، الصحيح أنه مولى لعمر بن مولى لعمر بن العاص، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيبه في الرواة عن عمرو بن العاص أبا فراس مولاه، ذكر من الرواة عن عمرو بن العاص أبا فراس مولاه، ولعل هذا الذي أبهم هو أبو فراس مولى عمرو بن العاص. والحديث فيه هذا الراوي المجهول، وإن كنا لا نستطيع أن نجزم بأنه أبو فراس، إلا أن الحديث ثابت من طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فلا إشكال إذن في هذا الحديث، فهو ثابت من طرق أخرى عن عبد الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. المصلي لا تنفك حاله من أن يكون من أن تكون صلاته صلاة فريضة أو تكون صلاته صلاة نافلة. فإن كانت صلاة المصلي فريضة فإنه لا يجزئه إلا القيام. والمقصود أن من صلى الفريضة وكان قادرا على القيام فإنه لا يجوز له أن يصلي قاعدا، فإن صلى قاعدا فصلاته باطلة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقوموا لله قانتين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره قوله لعمران بن حصين رضي الله عنه لما اشتكى أن به بواسير، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث صريح في وجوب القيام للصلاة لمن كان قادرا على القيام. لهذا عد القيام في الصلاة من أركان الصلاة، بل هو أول ركن في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته أو للمسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا يدل على أن الذي يصلي الفريضة يجب عليه أن يقوم في صلاته إن كان قادرا، فإن صلى جالسا فصلاته باطلة. وهنا أفتح قوسا صغيرا، وأرجو أن يسمعني إخواني وأن يبلغوا هذا لمن شاء من آبائهم وأمهاتهم، وقد تفشت ظاهرة لعلكم لاحظتموها، وهو صلاة الناس على الكراسي. هذه الظاهرة قد تفشت وانتشرت انتشارا كبيرا حتى بين من هم في سن الشباب أو الكهولة، على الأقل في سن الكهولة، ولا أقصد الطاعنين في السن الذين لا يقدرون على القيام، بل بعض الناس ربما يقدر على القيام ويقدر على الركوع ويقدر على الرفع من الركوع ويقدر على السجود، لكنه لا يستطيع أن يثني رجليه في الجلوس بين السجدتين. أرجو الانتباه جيدا يا إخواني، بعض الناس يقدر على القيام ويقدر على الركوع، اسمعني مليح معلي، يقدر على القيام ويقدر على الركوع ويقدر على الرفع من الركوع ويقدر على السجود، لكنه لا يقدر على ثني رجليه في الجلوس. يعني ما يقدرش يثني رجليه ويجلس. فنقول لهؤلاء يجب أن تصلوا قياما وأن تركعوا قياما وأن ترفعوا قياما، وإن كنتم تقدرون على السجود لكن لا تقدرون على ثني الرجلين لابد أن تسجدوا، فإذا رفعتم لا تثنوا أرجلكم، ابقوا واقفين على الركائب تاعكم يعني لأجل أنكم لا تقدرون على الجلوس الكامل. فإن كان لا يقدر على الخرور إلى السجود اكتفى بالقيام في القراءة والركوع والرفع من الركوع، فإن بلغ موضع السجود جلس على الكرسي وأومأ للسجود كما يومئ لركوعه. أما أن يجلس المسلم ابتداء وهو قادر على القيام على الكرسي ويصلي وهو جالس فهذه الصلاة أخشى أن تكون باطلة، وقلت أخشى تورعا، وإلا فالركن إذا سقط من غير سبب فإن الصلاة باطلة. ولهذا نقول إن هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك ورواه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم، هذا الحديث خاص بالنوافل. اسمعوا هذا الحديث خاص بالنوافل، وسيأتينا في الباب الثاني ما يدل على أن الإمام رحمه الله إنما أورد تلكم الأحاديث لبيان أن الحديث الأول خاص بالنوافل وليس خاصا بالفرائض. اللهم إلا مسألة واحدة تخص صلاة المفترض، وأن صلاته جالسا تكون على النصف من صلاته قائما، في حالة ما إذا لو كانت صلاته قائما، هذا في حال المريض الإنسان عنده ضعف، إذا كانت صلاته قائما فيها مشقة عليه ويقدر على الصلاة قائما لكن يحصل من قيامه في صلاته مشقة وصلى جالسا فإنه يأخذ نصف أجره إذا صلى قائما. لبالي ما فهمتهاش هذه. من كان مريضا لا يقدر على القيام كالمقعد فإنه يصلي صلاة الفريضة جالسا ويأخذ الأجر كاملا، ولا ينطبق عليه هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم، هذا المقعد. الصنف الثاني من المصلين قعودا من كان مريضا ولكنه لا يقدر على القيام، هو موش مقعد، عرض عليه مرض لا يستطيع أن يقوم معه، فهذا يصلي جالسا أو قاعدا ويأخذ الأجر كاملا ولا يأخذ النصف، وإنما يأخذ الأجر كاملا. لماذا؟ لأنه لا يقدر على القيام أصلا. الصنف الثالث من المرضى، هذو كلهم مرضى، الصنف الثالث من المرضى أن يقدر على القيام لكن يشق عليه القيام، هذا يجوز له أن يصلي قاعدا لكنه يأخذ نصف أجر القائم. لماذا؟ لأنه يقدر على القيام ولم يصلي قائما. قد يقول قائل كيف يقدر على القيام وأنت تقول بأن القيام ركن من أركان الصلاة؟ نقول لأن الله تبارك وتعالى قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فإن خفتم العدو أو إن خفتم المشقة، وكل هذا سائغ ومتأول، فتصلون رجالا أي واقفين أو تصلون راكبين على ظهور الرواحل. فإذا حصل الخوف والمشقة فيجوز للمسلم أن يصلي قاعدا في النافلة إن كان قادرا على القيام لكن يأخذ نصف أجر صلاة القائم. هذا كله متعلق بمن صلى صلاة الفريضة. فأعود وأكرر، لا ينبغي لمن كان قادرا على القيام ولم يقدر على الركوع أو على السجود أن يبدأ صلاته قاعدا في صلاة الفريضة، بل عليه أن يقوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، ثم إن لم تقدر على الصلاة قائما صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم يقدر المسلم على القعود صلى على جنب. يتفرع على هذا مسألة، هذا كله يا إخواني من أحكام صلاة المريض، وأكثر الناس لا يفقهون كثيرا من أحكام صلاة المريض. إن قدر المسلم على القيام لكن متكئا، يعني يتكئ على حاجة، كأن يكون أمامه جدار فيتكئ عليه ويصلي قائما، نقول هذه أولى من الصلاة قاعدة، يعني إنسان ما يقدرش يوقف، لكن لو وجد شيئا يتكئ عليه أمكنه أن يقوم في صلاته نقول يجب عليك أن تتكئ ولا يجوز لك أن تجلس. لماذا؟ لأن هذه الهيئة وهو القيام مع الاتكاء أقرب إلى القيام من الجلوس صراحة. فإن بعض أهل العلم قالوا يجوز للصحيح أصلا أن يستند إلى شيء في حال القيام، إن كان هذا مكروها في المذهب عند كثير من أهل العلم، لكن قالوا إن كان ما يستند عليه بحيث لو أزيل لا يسقط جاز له أن يستند عليه. وهذه مسائل فروع لا ندخل فيها. كذلكم إن صلى قاعدا وأمكنه أن يتكئ، يعني إنسان ما قدرش يقوم وما قدرش يجلس في حال الصلاة، فماذا يفعل؟ يصلي على جنب، فإن قدر على أن يجلس متكئا وجب عليه أن يجلس ولا يستلقي على جنبه. واضح يا إخواني؟ يعني المقصود أن لا ينتقل من وضعية إلى وضعية إلا إذا تعذرت أصلا. فالقيام إن تعذر أن يقوم بلا استناد وجب عليه أن يقوم، فإن لم يقدر على القيام بدون استناد وجب عليه إن وجد ما يستند عليه أن يقوم مستندا، فإن لم يقدر ولو بالاستناد وجب عليه أن يجلس قاعدا، فإن لم يقدر على القعود إلا مستندا وجب عليه أن يقعد مستندا، فإن لم يقدر على القعود ولو بالاستناد انتقل إلى الوضعية الثالثة وهو أن يصلي على جنب. فإن صلى على جنب وجب عليه أن يتكئ على جنبه الأيمن كما قال أهل العلم، وأن يستقبل بوجهه القبلة، فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيسر. لماذا الجنب الأيسر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن قدر فالجنب الأيمن ثم الأيسر، فإن تعذر عليه الجلوس أو الاضطجاع على الجنبين الأيمن والأيسر صلى مستلقيا على ظهره، وفي هذه الحالة يستقبل بقدميه القبلة ويصلي إن أمكنه ذلك. يتفرع على هذا مسألة يا إخوان، تفرع على هذا مسألة، وأنه يحصل وأن يسافر المسلم في مركوب لا يمكنه أن يصلي قائما أو أن ينزل منه إلا بعد ذهاب الوقتين. إنسان جاء سفر في الطائرة، والسفر هذا يستغرق، يبدأ من قبل الزوال يعني قبل أن يدخل وقت الظهر، تقلع الطائرة ولا تصل إلى المحطة النهائية أو المحطة التالية إلا بعد أن يخرج وقت العصر، وهو مطالب بأن يصلي صلاة الظهر والعصر في وقت إحداهما، وما دام أنه سافر قبل الزوال فلا يمكنه أن يصلي العصر في وقت لا تجوز فيه صلاة الظهر، لكنه عند الوصول يجد الوقت قد خرج أصلا وهو وقت العصر، فلا يمكنه أن يصلي لا الظهر ولا العصر، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يصلي قاعدا في مكانه الذي هو فيه، يعني في الطائرة أو في الحافلة. في الحافلة بعض السائقين، نقول بل جلهم هداهم الله، لا يعيرون اهتماما لمثل هذا، بل ربما يعني يستمر بسياقته بحيث يستغرق الوقتين جميعا حتى يخرج وقت الصلاة الثانية. لكن إن حصل وأن علم المسافر أنه ستتوقف الحافلة في مكان يكون وقت إحدى الصلاتين باقيا وهو الصلاة الثانية، يعني مثلا سافر قبل الظهر والمسافة طويلة، يعرف بأن السائق راح يتوقف بعد ثلث ساعات أو أربع ساعات مثلا كما في وقت الصيف، فإن وقت العصر يبقى قائما، في هذه الحالة ما يصليش جالسا حتى يصل إلى تلك المحطة التي يستريحون فيها، ثم يصلي الظهر والعصر قائما. لماذا يا إخواني؟ لأن القيام واجب. كذلك الحال في من سافر في الطائرة، فإن علم أنه سيدرك وقت الصلاة الثانية التي يجوز فيها الجمع لا يجوز له أن يصلي في الطائرة قاعدا حتى يصل إلى محطة النزول إن كان وقت الصلاة الثانية باقيا. أما إن علم أن وقت الصلاة الثانية سيذهب فإنه يجب عليه أن يصلي في الطائرة. إن كان السفر بعد وقت أو بعد دخول وقت الصلاة الأولى فإنه يجب عليه أن يقدم الصلاة الثانية مع الأولى ويصليهما قبل الركوب. إنسان عنده الطائرة تاعه تقلع الساعة 2 ساعة الزوج مثلا ولا على 3، فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يصلي العصر مع الظهر، لأنه إن تركهما إلى وقت العصر فربما يخرج وقت الصلاة. لماذا يا إخواني؟ لأن الصلاة قائما واجبة، بل القيام ركن من أركان الصلاة، لا تجوز الصلاة بدونه. هذا عموما ما يتعلق بصلاة المفترض، وأنه يجب عليه أن يصلي قائما. وأما النافلة فهو المقصود بهذا الحديث رأسا، لأن النافلة يجوز أن يصليها المسلم قاعدا ولو من غير سبب، يجوز للمسلم أن يصلي النافلة قاعدا ولو من غير سبب، والدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة، ولو كانت النافلة يجب فيها القيام لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة على راحلته، لأنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يصلي النافلة على الراحلة خاصة في السفر، فإن حضر وقت الفريضة نزل من على دابته وصلى على الأرض قائما. هذا يدل على أن النافلة يجوز أن يصليها المسلم قاعدا ولو من غير سبب، وفي هذه الحالة يأخذ نصف أجر القائم. من صلى النافلة قاعدا من غير سبب يأخذ نصف أجر من صلىها قائما. أما إن صلى النافلة جالسا وكان لا يقدر على القيام، والذي منعه من القيام هو علته ومرضه، فإنه وإن صلىها قاعدا فإنه يأخذ الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. ثم ذكر حديثه الإمام مالك رحمه الله في ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد. الوباء قيل هو سرعة الموت وكثرته، فكل مرض يأخذ الناس بالموت بسرعة وكثرة يقال وباء، لهذا سماه أنفلونزا الخنازير، هذا أنفلونزا الطيور سموها أوبئة وباء. الحقيقة هذا أنفلونزا الخنازير ما شفناهش هنا كاع، باعوا لنا شركة الأدوية هذيك المصر كما يسموه كما نسموه حنا بالعربية تاعنا الفاكسان، باعوا لنا المصل أثمان غالية ومن بعد خلاص راح أنفلونزا الخنازير ما ولاش يبان، مع الأول كان راح يموتوا كاع الشعب، ومن بعد باعوا لنا غير باعوا الدواء راح أنفلونزا الخنازير، شغل خاف من الدواء قبل ما نديروه. وهذا من ضحك الدول الكبرى على الدول الضعيفة وللأسف الشديد. أقول الوباء قيل هو سرعة الموت وكثرته، وقيل هو طاعون ومرض عام أو موت ذريع، كما كان في وقت مضى مرض التيفيس. مرض التيفيس هذا كان هذا نسموه حنا بالدرجة تاعنا التيفيس، بصح الله قيل عنده باللغة تاعو اسم واحد اخر كاع، كما السبيطار هو اوسبيطال ولا اوبيطال سموه سبيطار. فمرض التيفيس ما ادري اصله وشنو هو، لكنه كان وباء ياخذ الناس بسرعة من غير سبب، كان ياخذ الناس بسرعة. المدينة يا اخواني كانت في الجاهلية ارض وباء، وكان بها هواء خبيث يأخذ الغريب بشدة أو بسرعة. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة اجتووا المدينة أخذهم وباؤها، فمرضوا مرض جلهم، منهم أبو بكر وبلال وغيرهم، حتى ذكروا في ذلك أشعارا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس يشتكون من هذا الوباء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار الصحابة يذكرون أشعارا يتمنون الرجوع إلى مكة أو العيش بمكة، كما قال بلال: يا ليتني أبيت فيها ليلة، من كثرة يعني شدة حاجته إلى الرجوع إلى مكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك في مدها وصاعها. فذهب وانقل، ثم قال: وانقل حماها إلى الجحفة أو إلى مهيعة كما جاء في بعض الروايات. والجحفة هو ميقات من المواقيت، وهو ميقات أهل المغرب ومن سار على منوالهم وأهل مصر. فانتقلت الحمى إلى الجحفة، ثم لما انتقلت الحمى إلى الجحفة صار الميقات أو تحول الميقات إلى مكان موازن للجحفة يسمى رابغ. والآن ميقات أهل المغرب ومصر هو مكان يقال له رابغ، يبعد عن مدينة جدة حوالي 80 كيلا أو 70 كيلا. فالحمى إذن التي كانت بالمدينة كانت حمى شديدة، ثم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت. وقيل أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر هذا أهل السير، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن امرأة ثائرة الشعر، أن امرأة ثائرة الشعر من جنج فاتي نقوله هنا، أن امرأة ثائرة الشعر تخرج من المدينة، فتأولها بأنها هي الوباء. وكانت الجحفة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل حماها إلى الجحفة، لأن الجحفة لم يكن بها مسلم واحد، بل كان يسكنها جمع من اليهود، فانتقلت الحمى إلى ذلك المكان، ثم صار ذلك المكان مهجورا إلى اليوم. إلى اليوم ذلكم المكان مهجور، لا يسكنه أحد. قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد. الوعك هو شدة الحر، الوعك هو شدة الحر من المرض، يسموه احنا الحمى. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم. السبحة هي النافلة، سميت بذلك لاشتمالها على التسبيح، سميت بذلك لاشتمالها على التسبيح، وهذا من باب تسمية الكل باسم بعضه، تسمية الكل باسم بعضه. وهل الفريضة ليس فيها تسبيح؟ نقول بلى، الفريضة فيها تسبيح، لأن التسبيح في الفريضة من السنن، وشاركتها النافلة في التسبيح، فخصت النافلة بهذا الاسم فسميت سبحة. قال: وهم يصلون في سبحتهم قعودا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. وهذا مثل الحديث الأول، إلا أن هذا الحديث منقطع، إلا أن هذا الحديث منقطع وهو ضعيف، لأن ابن شهاب الزهري لم يلقى عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن ابن شهاب ولد سنة 58 للهجرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص مات ليالي الحرة سنة 63 أو ما قاربها، فلا يمكن أن يكون الزهري قد أخذ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لهذا كان هذا الأثر منقطعا ضعيفا. ما جاء في صلاة القائم في النافلة؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن يزيد عن المطلب بن ابي رفاعه السهمي بن ابي وداعه السهمي عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قائلا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قائلا صلى الله عليه وسلم، أو ساقه عفوا الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان أن الحكم الوارد في الحديث أو الحديثين السابقين، وهو أن صلاة القاعد أو أجر صلاة القاعد مثل نصف أجر صلاة القائم، إنما ذلك في حق من صلى النافلة، لأن الفريضة لا يجوز أداؤها على القعود إلا من عذر، وإذا كان القعود من عذر فإن الأجر يثبت كاملا ولا يتبعر. وقد أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يدل على أن المقصود بهذا الحكم إنما هو صلاة النافلة، لأن من صلى النافلة وهو قادر على القيام وصلى قاعدا فإن صلاته صحيحة، لكنه يأخذ نصف أجر من صلى قائما. ذكر فيه مالك رحمه الله حديثه عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن السائب ابن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي، وأبو وداعة اسمه الحارث بن صبرة ابن سعيد، الحارث ابن صبرة بن سعيد السهمي أبو عبد الله، صحابي أسلم عام الفتح ونزل المدينة ومات بها، وأمه أروى بنت الحارث ابن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الملاحظ في هذا الإسناد أنه قد حدث به ثلاثة من الصحابة بعضهم عن بعض، أولهم السائب بن يزيد، وثانيهم المطلب بن أبي وداعة السهمي، وثالثهم حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فمن لطائف هذا الإسناد فيه ثلاثة صحابة يروي بعضهم عن بعض. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته، والمقصود بالسبحة هو ماذا؟ النافلة، صلى في سبحته قاعدا. والمعول في هذا الباب يا إخواني على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي النافلة إذا كان مقيما غير مسافر إلا في بيته، وزوجاته أو أزواجه هم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤديها في بيته. وهنا قد نفت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، المرأة الصوامة القوامة التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث الله جبريل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، لأنها امرأة صوامة قوامة. ما أدري كيف يخوض في عرضها هؤلاء الأنجاس الرافضة، قاتلهم الله، ونسأل الله أن ينتقم منهم، فإنهم تمالأوا على أهل السنة في بلاد الشام. نسأل الله جل وعلا أن ينصر أهل السنة عليهم وأن يبيدهم عن آخرهم، فإنهم طغوا وبغوا وتجبروا وعاثوا في الأرض فسادا، وما فعلهم هذا إلا لطمس معالم الإسلام وطمس معالم الدين. ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، وهم مشركون وهم منافقون وكافرون. أسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم، أسأل الله أن يعني يقتلهم، أن يحصيهم عددا وأن يقتلهم بددا، وألا يبقي منهم أحدا. قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام. هكذا جزم الإمام مالك، قبل حتى كان قبل وفاته بعام، جزم بهذا مالك رحمه الله. وروى مسلم في صحيحه بالشك بعام أو اثنين على الشك. والمعول في هذا هو رواية مالك، بخاصة أن هذا الحديث يرويه عن شيخه ابن شهاب، ومالك الإمام أثبت الناس في ابن شهاب. فإذا تعارضت روايتان عن ابن شهاب، إحداهما من طريق مالك والأخرى من طريق غير مالك، فالقول قول مالك رحمه الله. قال: فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها. الترتيل هو القراءة على مهل بحيث يبين القارئ كل حروف القرآن، هذا معنى الترتيل. الترتيل هو قراءة القرآن على مهل بحيث يعطي كل حرف حقه من الظهور والحركات. فإذا لم يعطي الحروف حقها من الظهور والحركات بحيث يأكل بعضها ولا يعطي حركات بعضها حقها فإنه لم يرتل ولم يستجب لقول الله تبارك وتعالى لنبيه ورتل القرآن ترتيلا. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي قاعدا في سبحته ونافلته ويقرأ بالصورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني يرتل الصورة بحيث قراءته المتأنية تجعل هذه الصورة أطول من صورة أطول منها لو لم يرتل فيها القارئ القرآن ترتيلا. مثلا عندنا صورة البقرة وصورة آل عمران، صورة آل عمران أقصر من صورة البقرة، فإذا رتل المسلم آل عمران ترتيلا وقرأ البقرة ولم يرتلها ترتيلا فتكون صورة آل عمران أطول من صورة البقرة. هذا معنى قول النبي، أو هذا معنى قول حفصة رضي الله عنها، ويقرأ الصورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذا الحديث فيه دليل على جواز أن يصلي المسلم النافلة قاعدة، وفيه دليل أيضا على جواز أن يصلي المسلم بعض صلاته قائما أو بعض ركعته قائما وبعضها قاعدا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة قاعدا كما جاء في الحديث الآخر، فإذا بقي قدر 30 أو 40 آية قام صلى الله عليه وسلم ثم ركع. فيجوز إذن أن يصلي المسلم، هذا الحديث فيه جواز الصلاة النافلة قاعدا وجواز أن يصلي المسلم بعض الركعة قاعدا وبعضها قائما، على أن يكون جل الركعة صلاتها قاعدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عائشة رضي الله عنها في حديثها من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، وهذا يدل على أن جلوسه صلى الله عليه وسلم أكثر من قيامه، لأن التعبير حتى إذا بقي يدل على أن الباقي أقل مما سبق، لأن الباقي دائما يدل على القلة. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته في سبحته من الليل يطيل الجلوس ويقرأ، فإذا بقي من صلاته قدر قليل بحيث يكون قدر 30 آية أو 40 آية يقوم عليه الصلاة والسلام ثم يتم صلاته قائما عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على جواز أن يصلي المسلم صلاة نافلة بعضها جالسا وبعضها قائما. هذا الحكم اتفق عليه أهل العلم، لكن هل يجوز عكسه؟ هل يجوز أن يصلي المسلم بعض الركعة يبدأها قائما فإذا بقي منها قدر 30 أو 40 أو إذا بقي منها شيء جلس؟ ذهب المحققون إلى جوازه، ومنهم ابن القاسم في روايته عن مالك رحمه الله، ومنعه أشهب بن عبد العزيز، والصحيح جوازه، لأن الأحاديث المطلقة كما ذكرنا في الدرس السابق في القاعدة أن الأحاديث المطلقة لا يجوز تقييدها بقيد إلا بدليل، وهنا قد أطلقت أو قد أطلق الحكم في هذه الأحاديث، وهو جواز أن يصلي المسلم بعض ركعته قائما وبعضها قاعدا. لكن كما ذكر أهل العلم الأتم في الاستنان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ صلاته إن كان عاجزا أو يجد من نفسه فتورا أو ضعفا، أن يبدأ صلاته قاعدا، فإذا بقي قدر من ركعته قام وأتمه راكعا، هذا لا حرج فيه، لأن الإمام مسلم رحمه الله وأصحاب السنن رووا من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. شوفوا ترابط السنة، إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يعني كان أحيانا يصلي قائما وأحيانا يصلي قاعدا، فإذا صلى قائما عليه الصلاة والسلام ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع وسجد قائما، وإذا صلى قاعدا ركع وسجد قاعدا. والمقصود أن المسلم لو صلى النافلة جالسا كل قراءته جالسا وبلغ موضع الركوع لا يقوم ويركع، بل عليه أن يركع وهو جالس، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صريح في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. في بعض طرق روايات الإمام مسلم رحمه الله فيها إذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. وهذا الحديث أو الرواية الأخيرة لمسلم يدل على أن المسلم إذا صلى بدأ صلاته قائما لا بد أن يتمها قائما، وبهذا قال بعض أهل العلم، لكن الصواب أن نأخذ بجميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المسلم إذا صلى النافلة قائما وبلغ موضع الركوع يركع قائما ويسجد قائما، وإذا افتتح صلاته قاعدا وبلغ موضع الركوع لا يقوم ويركع بل يركع كما هو قاعدا. واضح يا إخوان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث عائشة كما في موطأ الإمام مالك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وهذا يدل على أن هذا كله سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقات مسألة واحدة صبروا لي عليها، أو جاي إن شاء الله صلاة تراويح جاي رمضان، صلى الله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. بعض الناس يصلي مع الإمام، لكن وهذا نتعجبوا منه، كيجي من الشباب تلقى شيوخ الله يبارك كبار في السن واقفين، شاب نار كامل هو يأكل في الميغا، وسمو هذاك الميغا باص ولا هذاك اللي ينفخ شو يسموه ميغا ماس، إيه ميغا ماس هذاك اللي ينفخ العضلات، نار كامل هو بالحدايد يعرض في كتافه باش يسخن به في البحر برك، ولا يلبس الصيف تريكو مزير هكذا ويبان صدره كبير الله يبارك، لكن كي حق التراويح يفشل له الركايب يصلي قاعد، عيب والله غير عيب. نقول يا إخواني لا يجوز أن يجلس المأموم وإمامه قائم، لا يجوز، صلاته غير صحيحة، فإنه لا يكون قد اتم بإمامه. فإذا صلى قائما فينبغي أن نصلي قائما، وإذا صلى جالسا وبدأ صلاته جالسا نصلي معه جلوسا. فإذا كان الإمام يصلي قائما وجب على الجميع أن يقوموا إلا من كان مريضا فيجوز له أن يجلس ويصلي مع الإمام، أما من أخذه بعض التعب فإنه لا يجوز له أن يجلس إلا إن كان لا يقدر على القيام أصلا، ففي هذه الحالة يجلس ويصلي ويأتم بالإمام ولا حرج عليه في ذلك. أظن هذه مجمل الأحكام المتعلقة بهذين البابين. أسأل الله عز وجل. الأثر الأخير هو حديث مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة وهما مختبيان. جزاك الله خير. الاختباء يا إخواني، ذكرنا معنى الاختباء فيما سبق، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ويجعل باطن قدميه من جهة الأرض ويمسك بساقيه بيديه أو بثوبه بحيث يجمع الثوب بين ظهره وبين ساقيه. أكم شايفين كيف هالقعدة؟ صح، هذا تشوفون يشوفوا منها. هذا هو الاحتباء، هذا هو الاحتباء، يعني يجلس هكذا. مش كده بدكم يجلس هكذا؟ لازم نوضو هذا بشي جميل. أروح شوف. أروح هنا. أطلع هنا. أطلع. أطلع ما تخاف. أطلع. أطلع. خاف. أطلع. أطلع. شوف. دير هكذا. دير شد يديك هكذا. هذا هو الاحتباء. ينصب فخذيه وينصب ساقيه وقدميه باطنهما، هذا هو الباطن تاع القدم، هذا هو يكون من جانب الأرض، ويمسك ساقيه بيديه أو بثوبه، يعني إذا كان الثوب تاعه ضيق يمسكه، هذا هو الاحتباء. بارك الله فيك. تلازم نعطوك جائزة حق ما وريت لنا هذا، ما شاء الله، الله يحفظك ويصونك. فروى الإمام مالك أنه بلغه عن سعيد ابن المسيب ومن الثاني، عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أنهما كانا يصليان الاحتباء، يجب يصليان من قعود ويحتبيان. لكن ذكرنا فيما سبق أن السنة لمن صلى قاعدا أن يصلي متربعا، هذه السنة في صلاة القاعد، ما يصلي لا محتابي لا بصورة الافتراش ولا بغيره، بل عليه أن يصلي متربعا إلا إذا لم يقدر على التربع، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى جالسا تربع صلى الله عليه وسلم. فالسنة في الجلوس، وكذا هذا مروي وصحيح وثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان إذا صلى جالسا صلى متربعا، فهذه السنة لمن صلى جالسا أن يتربع، فإن لم يقدر على التربع جاز له أن يجلس على أي صفة جلوس تيسرت له بعد ذلك، سواء بالافتراش أو بالاحتباء، والله تعالى أعلم. أيوه، هذه نعطوا له جائزة، نعطوا له قرص، ونعطوا له من بدائع القصص النبوي الصحيح هذا الشاب، لأنه ورنا هيئة الاحتباء. بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما فيه مرضاته، وأن يوفقنا لفعل الخير واتباع السنة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. راني خذيت مجموعة من الأسئلة ونشوفوها إن شاء الله.